خزائن الرحمن تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى في هذه الرحلة المباركة إلى بلاد الأفراح الجنة مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، وكنا قد توقفنا بفضل الله تبارك وتعالى في هذه الرحلة المباركة عند أنهار الجنة. قال الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فأنهار الجنة كثيرة، وأنهار الجنة تجري على وجه الأرض في غير أخاديد. أنهار الجنة دائمة الجريان، لا يطرأ لها غيب ولا نقصان. أنهار الجنة تجري من تحت الغرف والقصور والبساتين، وسبحان الخلاق العظيم الذي أجراها على هذا الوصف وعلى هذه الهيئة. أنهارها في غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان، من تحتهم تجري كما شاء مفجرة، وما للنهر من نقصان. وأنهار الجنة تتفجر من الفردوس الأعلى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، فوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. وأنهار الجنة كثيرة، من أنهار الجنة نهر الكوثر، وهذا النهر أعطاه الله تبارك وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. قال: فإذا طينه مسك إذفر. وهذا النهر، نهر الكوثر، له ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر، يسقي من هذا الحوض أمته صلى الله عليه وسلم. وهذا من كرامة الله لنبينا صلى الله عليه وسلم وتشريف الله له. وأنهار الجنة ليست من ماء فحسب، بل هناك أنهار من ماء، وأنهار من لبن، وأنهار من خمر، وأنهار من عسل. قال الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. فهذه أجناس الأنهار الأربعة. الله تبارك وتعالى أخبر أن في الجنة أنهار من ماء، وأنهار من لبن، وأنهار من خمر، وأنهار من عسل. وليس ذلك فحسب، بل نفى الله تبارك وتعالى عن كل واحد من هذه الأنهار الآفة التي تعرض له. ونفي الآفات هذا يدل على كمال اللذة بهذه الأنهار. تخيل أنك تكون في مكان فيه نهر من ماء، ونهر من لبن، ونهر من خمر، ونهر من عسل. كيف يكون جمال هذا المكان؟ وكيف تكون رائحته؟ وكيف يكون بهاؤه؟ وكيف يكون السرور والحبور في هذا المكان؟ نسأل الله تبارك وتعالى من فضله، إنه هو الجواد الكريم سبحانه وتعالى. ولكن ماذا عن عيون الجنة؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.